أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ودخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشركوا بنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعدتني بالخطاب. قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. غفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقول الله حافظ لنبيه وهل أتاك نبأ الخصم. ومثل هذا يقول المفسرون المعنى وقد أتاك مثل هل أتى على الإنسان هل أتاك نبأ ضيف إبراهيم قد أتاك هل أتاك نبأ الخصم. والخصم اسم للخصم ولو كان بماء او الخصم ويقال للواحد خصم. هل اتاك نبأ الخصم ان تصوروا الخصم تصوروا ان تسلقوا على داود جاءوه ان تصوروا الخصم والمثال الذي يصلي فيه داود النبي إذ تصوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم أي يفهم منها أنهم دخلوا عليه فزع بدون استئذان أجعوه إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخاف هما إلا حصنان ضربات يعني جاءوا للتحاكم والسلام يحكم الناس في الله في بني إسرائيل يحكمون كما قال يحكمون بالتوراة يحكم بها النبيون الذين يحكمون من هذا تجاوز من أنبياء بني إسرائيل السلام خصمان بغى بعضنا على بعض تحكم بيننا بالحق. هذا مطلب عظيم حكم بيننا بالحق وداود إذا حكم سوف يحكم بالحق لا يحكم إلا بالحق. ثم يذكراني القضية يقول من هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أعطنيها. أنا المقبول أن يقول أعطنيها يريد كم من المية من هذا تسع وتسعين وهذا عنده واحدة وعزني في الخطاب يعني ألح عليه ألح عليه بأن يعطيه هذه النعجة. وفي هذا الموضع ذكر المفسرون قصة إسرائيلية لا يعول عليها ولا يليق نسبتها إلى نبي الله داود. ذكروا أن هؤلاء خصوم أرسلوا إلى داود من أجل التنبيه وأنه هو الذي كان له كذا وكذا من النساء يعني عمل على أن يضم إليه امرأة لإحدى أصحابه لأحد أصحابه ذكروا قصة إسرائيلية لا يعود عليها وإن ذكرها بعض الشهود ورووها والله أعلم. لا تجد الظلم ولا يليق بنبي من أنبياء الله سبحان الله. من الناس من يشوف تبعد لغيره منهم من نبي الذي لا يثبتون ما يقول بل هؤلاء خصوم حقيقة يعني ما يوجد مثلا تمثيل لتنبيه تنبيه داود عليه السلام لا بل هي خصوم حقيقة إنها بين خصوم في أمور عادية على موجب القصة النعاج عبارة عن النساء قال لقد ظلمك بالسؤال النعاج أن يلح عليك ليكون يستولي على نعجتك ويلح عليك قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وهكذا الخلطاء يقول العادة الخلطاء يعتدي بعضهم على بعض غنم الخلطاء يمكن بعضهم يروي على بعض من كثير من الخلطاء يروي بعضهم إلا الذين آمنوا وقليل فليأذن إلى أمر قريبه أغلب كبير قد ظلمت بسؤال نفسك إلى الأمر وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وقليل وظن داوود أن ما فتناه يعني علم داود أنه قد ابتلي الفتنة لغة القرآن الابتلاء وظن داود يعني أنه عرف أنه ابتلي بالإنسان أو لا يكون مما فتنا فاستغفر ربه وخر راسه وابتلاه فغفرنا له ذلك وإن له خفيفا وما ذنب داود لا ندري أما موجب القصة فهو عمله على يعني ضم امرأة ذلك الرجل هذا ذنبه حسب ما في الذنب أما القرآن فليس فيه شيء ظن داود أنما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعه وأناب وهذا الصحيح أنه موضع سجدة سجد النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقوله تعالى فبهداه مقتدى فغفرنا ذلك وإن له لداود عليه السلام وإن له عندنا لزلفى وهو من المقربين أنبياء الله المقربين عليه السلام أعطاه الله العلم والحكمة والشجاعة قتل داود جالوت أعطاه الله الملك والحكمة وعلمه ما شاء من الآيات المشهورة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى تعالى وألمت كذبه الخصمي تصور نقاب الآيات لما ذكر تعالى أنه هذا نبي هدى وبالفصل نقاب بين الناس الفصل حيث الفصل الخطاب الصحيح أن الفصل الخطاب يعني الحكم القول الذي يقطع الخصومات ليس كما قال بعض منها فصل بالكلام كلمة الفصل بين الافتتاح والشروع في المفروض وهي أما بعد يقول فصل الخطاب هي أما بعد هذا لا يستحق هذا التنويه العظيم عظيم الحكمة وفصل الخطاب نعم كان معروف لذلك مقصودا ذكر تعالى نبا خصمين خصما عنده ايش ذكر؟ ذكر تعالى نبا خصمين خصما عنده في قضية جاء لهم الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه لخلل لا حول على لن نعم تاب الله عليه وغفر له وقيم له هذه التوصية وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك نبأ الخصم فإنه نبأ عجيب إذ تصوروا على داود المحراب أي محل عبادته غير إذن ولا استئذان لم يدخلوا عليه من باب ولذلك لم ما دخلوا محل جاءهم من فوق نعم ولذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف وقالوا له نحن اسمان فلا تخف طغى بعضنا على بعض فقل قم بيننا بالحق في بلادنا ولا تؤمن مع أحدنا ولا تمن ولا تمن مع أحدنا ولا تفتد وحدنا إلى سواء الصراط والمقصود من هذا أن الخصمين والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف وإذا كان ذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق فلن يشتهد نبي الله داود من وعظهما أهله ولم يهنئهما فقال أهلهما يعني إذا قال الحق للقاضي احكم بيننا بالعدل فأقول ثلاثة فأقول إن شاء الله لا أحكم إن شاء الله بفضل السداد نعم هنا مثال للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على من قال له احكم بيننا بكتاب الله احكم بيننا نعم واذا كان ذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له ولم يهنئهما فقال احدهما ان هذا اخي صان بالقوة في الدين او النسب او الصداقة بابتغائها عدا ينبغي وان بغيه الصادر اعظم من غيره ايش؟ وان نعم وأن بغيه الصادر من أعظم من غيره بغى بعضنا نعم له 99 نعجة أي زوجة ذلك أي زوجة بدأ نعم وذلك خير كثير يوجد عليه الله ولي نعجة واحدة فطمعت فيها فقال أكفلني إياها فقال أكفلني إياها أي دها أي دحاني وخلها في كفالتي وعزني في الخطاب غلبني في القول فلم يزل بي أدركها أو كاد فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد أن نعم فقال داود ما سمع كلامه إيش فقال داود لما سمع كلامه لما سمع كلامه ومن المعلوم من السياق الثابت من كلامهما أن هذا هو الواقع لهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر فلا وجه للإعتراف بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام خصم آخر لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم فقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبني بعضهم على بعض لأن الظلم نسبت للنفوس والظلم من شيء من النفوس مثل الظلم من شيء من نفوس نعم وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم فقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم بعضهم على بعض لأن الظلم من صفة النفوس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما ما هم من الإيمان والعمل الصالح منعهم من الظلم وقليل ما هم كما قال تعالى قليل من عبادي الشكور وظن داود حين حكم بينهما عندما فتناه اختبرناه او ابتليناه والابتلاء هو الاختبار وظن داود انما أي اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه فاستغفر ربه لما صدر منه وخر راكعا أي ساجدا وأناب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة فغفرنا له ذلك الذي صدر منه وأكرمه الله بأنواع الكرامات فقال وإن له عندنا لزلفى أي منزلة عالية وقربة منا وحسن مآب أي مرجع وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره التعرض له من باب التكلف وإيش وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره التعرض له من باب التكلف وإنما الفائدة ما قصه الله علينا بلطفه به وتوبته وإنابته أنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها يا داود إنا جعلنا انتهى ولم يدخل القصه ولم يشر إليها إلا أنه بعد الذنب الذي أضيف إلى داود بصوت ربه لم يعرفه الله ولم يدخل عليه فلا حاجة إلى أن يبحث ماذا كان منه ظن داود أن استغفر ربه وخر راسه وهذا من الحقيقة من حسن نظر الشيخ وأعظم